بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدات والسيدات السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. بحمد الله وفضله علينا أنهينا الكلام في الحلقات الماضية على المدود في كتاب الله عز وجل، بيناها مدا مدا، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أمر من دقائق علم التجويد، وقل من تعرض له من الذين ألفوا في مشهور الأحكام، ألا وهو اجتماع أكثر من سبب على حرف مد واحد، يعني انطباق أكثر من تعريف على حرف مد واحد، وهو ما يسمى عند القراء قاعدة أقوى السببين. وبينا في الحلقة الماضية، وكنتم قد صبرتم علينا لما شرحنا ذلك، بينا بأن بعض المدود قد تنطبق على حرف مد واحد، كمثلا قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، آمين هذه الألف في آمين لو نظرنا إليها مع الهمزة قبلها فهو مد بدل، ولو نظرنا إلى هذه الألف مع الحرف المشدد بعدها فهذا مد لازم كلمي مثقل. ونحن نعلم بأن البدل يمد بمقدار حركتين، واللازم يمد بكل أنواعه بمقدار 6 حركات. فهل نعتبر المد في آمين مدا لازما كلميا مثقلا أم مد بدل؟ بينا في الحلقة الماضية أن علماءنا رحمهم الله صنفوا المدود الأقوى فالأضعف، الأقوى فالأقل قوة، وهكذا إلى أضعف المدود، فقالوا إن المد اللازم قد أجمع القراء على مده وعلى مقداره فهو أقوى المدود. يليه في القوة المد المتصل، لأن القراء أجمعوا على مده، يعني على تطويله عن حركتين، ولكن اختلفوا في مقدار تلك الزيادة، فبعضهم رواه لنا 4 حركات، وبعضهم رواه 5، وبعضهم رواه 6، بل بعضهم رواه 3 حركات أيضا، لكن ليس هذا مجال التوسع في هذا الموضوع. المهم كل الذين رووا المتصل لم يقصره أحد منهم، فقالوا إن اللازم أقوى المدود لأنه أجمع على تطويله وأجمع على مقداره. يليه في القوة المتصل لأنه أجمع على تطويله ولكن اختلف في مقدار ذلك التطويل فهو أقل من اللازم بقليل من حيث قوة. يلي ذلك المد العارض للسكون. لما؟ لأن المد العارض للسكون إما أن يقصر أو يوسط أو يطول، فمن طوله حمله على المد اللازم، يعني عامل السكون العارض معاملة السكون الأصلي، فمد 6 حركات، وبالتالي صار العارض هنا ملحقا بالمد اللازم، يعني قوي جدا. ومن وسطه مده 4 حركات، لم يعامل السكون العارض معاملة السكون الأصلي، لكنه أيضا لم ينكر أثر السكون العارض. أما من قصر العارض للسكون فلم يعتد أبدا بالسكون العارض وترك المد مدا طبيعيا كحاله في الوصل، لذلك أبقاه حركتين فهو يعني السكون العارض كعدمه. هنا من قصر العارض لم يعتد بالسكون أبدا. من هنا جاء العارض بعد المتصل من حيث القوة، لأن له علاقة في إحدى صوره باللازم. وبعد العارض للسكون يأتي المد المنفصل الذي مد تشبيها له بالمتصل، وأيضا هناك من قصره، فمن قصر المنفصل لما تأتي الهمزة في حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة، وفي أنفسكم حرف المد في كلمة الهمزة في أول الكلمة التي تليها، فمن قصره لم يعتد بمجيء هذه الهمزة لأنها في كلمة أخرى وأبقاه مدا بمقدار حركتين، يعني مد طبيعي. وفي أنفسكم ولو وقفنا نقول وفي، فلم يتغير الحال لما وصلنا ولما وقفنا. هذا هو قصر المنفصل، عدم الاعتداد بمجيء الهمز في الكلمة الثانية. ومن مد المنفصل نوعان، منهم من سوى بينه وبين المتصل، ومنهم من طوله لكن أقل من المتصل. فمن سوى بين المتصل والمنفصل أو يعني مد المنفصل كالمتصل تماما، فهو قد حمل المنفصل على المتصل وبالتالي صار قويا لأن يعامل معاملة المتصل. أما من مده أقل من المتصل ولكن زاده عن حركتين، فإنه لم ينكر أثر مجيء الهمزة في الكلمة التالية، ولكنه في الوقت ذاته لم يعامل حرف المد الذي جاءت الهمزة معه في الكلمة نفسها معاملة حرف المد الذي جاء في آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها. مده لكن أقل درجة من المتصل، وهو ما نسميه الاعتداد الجزئي، الاعتداد الجزئي. أما مد البدل وهو كل همز ممدود، مد البدل عند القراء كل همز ممدود يشمل ما كان أصله همزة ساكنة أ أ إ، ويشمل أيضا ما لم يكن كذلك. المهم أن يكون همز ممدود، مثل مثلا يراؤون، يراؤون هذه الواو ليس أصلها همزة ساكنة، ليست مثل مثلا أوتوا، أوتوا أصلها أؤتوا، أؤتوا، لكن يراؤون ليست كذلك. فلذلك عند القراء كل همز ممدود هو مد البدل. مد البدل عند القراء إلا الأزرق عن ورش يمد بمقدار حلكتين، لأنه عبارة عن حالة من المد الطبيعي. أما الأزرق عن ورش رحمه الله فله فيه ثلاثة مذاهب، يعني لا نريد أن نزعجكم. المهم أخواننا الذين يسمعوننا ويقرؤون برواية ورش من طريق الأزرق يعلمون بأن البدل عند ورش يمد بمقدار حركتين أو أربعة أو ستة. ولو استطردت قليلا من أجل إخواننا الذين يسمعوننا وهم يقرؤون برواية ورش، وهم كثر ولله الحمد في بلاد المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وتشاد والسنغال وبعض مناطق السودان، لو استطردنا من أجل مد البدل نقول إن مد البدل مد للأزرق عن ورش حملا له على المتصل، يعني حرف المد إن كانت الهمزة بعده فهذا متصل، فحمل ما كانت الهمزة قبله على ما كانت الهمزة بعده. من مد البدل حركتين لم يعتد بمجيء الهمزة قبل حرف المد فبقي كالطبيعي آ أو إي، إن جاءت همزة وإن لم تأتي همزة الأمر سواء. ومن مد البدل ست حركات لورش من طريق الأزرق حمل حرف المد الذي قبله همزة على حرف المد الذي بعده همزة، يعني حمل البدل على المتصل فمده ست حركات، باعتبار أنه في كلا الحالتين هناك تجاور بين حرف المد والهمزة، ويكون فاعل ذلك قد سوى بين ما كانت الهمزة بين حرف المد الذي الهمزة قبله وحرف المد الذي الهمزة بعده، فمد البدل ست حركات حملا له على المتصل. أما من وسط البدل للأزرق عن ورش فلم ينكر أثر مجاورة الهمزة لحرف المد في آ وأو وإي، ولكنه لم يجعل ما كانت الهمزة قبله كما كالذي الهمزة بعده يعني كالمتصل، بل أعطاه رتبة أقل من الست حركات وهي الأربع حركات. هذا أعود فأذكر أيها الإخوة تعليل المروي. المروي أن الأزرق عن ورش روى لنا البدل حركتين أو أربعا أو ستة. تعليل المروي من العلماء، قلنا هذا الكلام في الحلقة الماضية التي قبلها، التعليل اجتهاد من العلماء، نحن نستمع فإن أعجبنا التعليل أخذنا به وإن لم يعجبنا تركناه، ولكن لا نترك المروي. المروي على العين والرأس، تعليل المروي يعني نستمع إن أعجبنا أخذنا. فهذا تعليل مد البدل للأزرق عن ورش قد ذكرته لكم. وقلنا في الحلقة الماضية إن المدود التي يمكن أن تجتمع على حرف مد واحد خمسة: البدل والمتصل والمنفصل واللازم والعارض للسكون. عفوا، هذه الخمسة ممكن أن يجتمع بعضها على حرف مد واحد، ممكن يجتمع البدل واللازم، عفوا اللازم وال أيوة اللازم والبدل كما كلمة آمين التي قلناها في الحلقة الماضية، ممكن يجتمع المتصل والبدل، ممكن يجتمع العرض السكون والبدل، ممكن يجتمع المنفصل والبدل. حالات سنذكرها في حلقتنا هذه حالة حالة بكل صورها حتى لا يبقى في هذا الموضوع لبس. وبينا بأنه بناء على القاعدة التي ذكرها العلماء في الحلقة الماضية، بينت لكم بأن العلماء رتبوا المدود الخمسة التي يمكن أن تجتمع مع بعضها، فقالوا أعلاها وأقواها اللازم، يليه المتصل، يليه العارض السكون لأنه محمول على اللازم، يليه المنفصل لأنه محمول على المتصل، يليه البدل. وجمع هذا الكلام كله شيخي وأستاذي الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمه الله تعالى وأنزل عليه شآبيب رحمته، حيث قال أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. ثم قال رحمه الله وسببا مد إذا ما وجدا، يعني على حرف مد واحد، فإن أقوى السببين انفردا، فإن أقوى السببين انفردا، ينفرد القوي ونهمل الضعيف بناء على القاعدة التي بينها الشيخ، أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. فإن تساويا معا، فإن تساوى المدان في المقدار، في القوة في المقدار، نقول مد له سببان، مد له سبب، بمعنى لو كان أحد السببين موجودا لمددت من أجله، فكيف إذا وجد السببان؟ من باب أولى أن أمد بهذا المقدار. سيأتي معنا أمثلة توضح هذا الكلام. الحلقة الماضية مثلنا لاجتماع اللازم والبدل بقوله تعالى آمين وبغيرها من الكلمات، واليوم نأخذ اجتماع شيء جديد وهو اجتماع المتصل والبدل. اجتماع المتصل والبدل، مثلا نقول رئاء الناس، قال تعالى رئاء الناس والذين ينفقون أموالهم، رئاء الناس، رئاء لو نظرنا إلى هذه الألف مع الهمزة قبلها رئاء هذا مد بدل، ولو نظرنا إلى الألف مع الهمزة التي بعدها رئاء، فهذه الألف قد اكتنفها همزتان، همزة قبلها وهمزة بعدها. هذه الألف مع الهمزة التي قبلها مد بدل، هذه الألف عينها مع الهمزة التي بعدها مد متصل، فهل نمده بمقدار حركتين ونقول هو مد بدل، أم نمده أكثر ونقول متصل؟ الحقيقة كما نعلم القاعدة تقول أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، البدل أضعف شيء والمتصل أقوى منه، إذن نهمل البدل ونمد هذه الكلمة كالمتصل. إن كانت عادتنا في المتصل أن نمده أربعا، يعني مثلا مرت معي كلمة السماء ومددتها أربعا ثم وصلت إلى رئاء أمد رئاء، رئاء الناس أمده أربعا، إن كنت أمد السماء وصلا خمس حركات أمد رئاء خمس حركات، إن كنت أمد السماء ست حركات لحفص من بعض طرق الطيبة أو لغير حفص كحمزة وورش من القراء العشر، فإنني أمد رئاء الناس وصلا ست حركات. المهم أننا نأخذ المتصل ونهمل البدل عملا بقاعدة أقوى السببين. ما قلته نستطيع أن نلاحظه على اللوحة التالية في حلقة اليوم، والتي عنوانها اجتماع المتصل والبدل. إذا اجتمع المتصل والبدل على حرف مد واحد أعمل المتصل وأهمل البدل عملا بقاعدة أقوى السببين نحو رئاء الناس. نلاحظ أننا كتبنا تحت ألف رئاء أربعة وخمسة، يعني لأن حفصا رحمه الله من طريق الشاطبية يمد المتصل إما أربع حركات وإما خمس حركات. هذا بالنسبة لاجتماع المتصل والبدل. نأخذ صورة أخرى وهي اجتماع المنفصل والبدل. المنفصل والبدل، إذا اجتمع المد المنفصل مع مد البدل ماذا نفعل؟ يعني مثلا عندنا قال تعالى عن إخوة يوسف وجاءوا أباهم، أباهم، لا جاءوا، ما آخر كلمة جاءوا؟ آخرها همزة ممدود، همزة مضمومة بعدها واو، وجاء طبعا وجاء هذا متصل ما لا, لا نتكلم عنه، وجاءوا هذا همز ممدود يعني بدل، لما نصلها بما بعدها أول حرف في الكلمة التالية همزة أباهم، إذن هذا مد منفصل، الواو هذه واو جاءوا مع الهمزة قبلها بدل مع الهمزة بعدها منفصل، فماذا نفعل؟ نطبق القاعدة، أقوى المدود، أنا أكررها حتى تحفظوها، أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال، هذا صاحبنا، صاحبنا المنفصل فبدل، إذن المنفصل أقوى من البدل. وطبعا الكلام هذا كله لكل القراء إلا الأزرق عن ورش، إخواننا الذين يقرؤون للأزرق عن ورش نحن الآن لا نتكلم عنكم سامحونا، نتكلم عن كل القراءات العشر إلا الأزرق عن ورش. فذو انفصال فبدل، إذن المنفصل أقوى من البدل، وبالتالي وجاءوا أباهم. كم أنا مذهبي في مد المنفصل؟ إن كنت أمد المنفصل أربع حركات ووصلت إلى وجاءوا أباهم أمدها أربع حركات وأهمل البدل، أقول وجاءوا أباهم، ولو سئلت ما هذا المد أقول منفصل والبدل أهمل. لو كنت أمد المنفصل خمس حركات ووصلت إلى وجاءوا أباهم أقول وجاءوا أباهم، أمد خمس حركات أخذت المنفصل وأهملت البدل، لو سئلت أقول منفصل. لو كان مذهبي في المنفصل حركتين لحفص من طريق طيبة النشر، حفص رحمه الله من بعض طرقه من طيبة النشر طبعا ولغير حفص عندهم المنفصل بمقدار حركتين، فإذا كنت أمد المنفصل حركتين ووصلت إلى هذه الآية أقولها هكذا وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم أباهم، يعني أمدها بمقدار حركتين، حركتين هذا ينطبق على البدل وينطبق على المنفصل، لأني لما مددت المنفصل حركتين لم أعتد بالهمزة، لم أعتد بالهمزة، فلو سئلت ما هذا المد أستطيع أن أقول مد له سببان، انطبق عليه تعريف البدل وانطبق عليه تعريف العدد السكون لمن يقصر المنفصل، أقول لمن يقصر المنفصل. واضح أيها الإخوة؟ ما قلته نستطيع أن نرى على اللوحة التالية وهي التي عنوانها اجتماع المنفصل والبدل. إذا اجتمع المنفصل مع البدل على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا، نحو وجاءوا أباهم. واللوحة التالية توضح ذلك، لأننا قلنا بأن عندنا في المنفصل ثلاثة مذاهب ممكن يكونوا، ممكن يكون المنفصل بمقدار حركتين وهذا من طريق طيبة النشر كما أسلفت منظومة طيبة النشر وليس من طريق الشاطبية، ولو جاءني البدل سوف أمده حركتين، فإذا اجتمعا في كلمة جاءوا أباهم كم أمد؟ أمد بمقدار حركتين، فإن سئلت أقول مد له سببان. أما إن كان مذهبي في المنفصل أن أمده أربع حركات، وطبعا أكيد البدل سوف أمد كم؟ حركتين، فإذا وصلت إلى وجاءوا أباهم أو ما شابهها أمده أربعة، فإن سئلت ما هذا المد أقول اعتد بالمنفصل، يعني هذا مد منفصل وأهمل البدل، اعتد بالمنفصل وأهمل البدل. كذلك الأمر ما لو إذا كنت أمد المنفصل لوحده منفردا خمس حركات والبدل طبعا حيكون حركتين، فإذا اجتمعا في قوله تعالى وجاءوا أباهم أمده خمس حركات، وأيضا هنا كالحالة السابقة اعتد بالمنفصل يعني أهمل البدل، أهمل البدل. هذا ما يتعلق باجتماع المنفصل والبدل. بقيت صور أخرى لاجتماع المدود نأخذها بعد الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة، وما زلنا نتكلم عن قاعدة أقوى السببين واجتماع أكثر من سبب على حرف مد واحد. قبل الفاصل تكلمنا على اجتماع المنفصل مع البدل، والآن نتكلم على اجتماع المتصل مع العارض للسكون، المتصل مع العارض للسكون. لو تأملنا مثلا قوله تعالى مثلا ثم استوى إلى السماء، إلى السماء، وأردت أن أقف عليها، إلى السماء، انظروا إلى هذه الكلمة. إن نظرنا إلى الألف في كلمة السماء مع الهمزة التي بعدها فهذا متصل، السماء، وإن نظرنا إلى أن هذه الألف في كلمة السماء قد جاء بعدها حرف هو في الوصل متحرك وسكن بسبب الوقف فهذا مد عارض للسكون، لأن تعريف المد العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، ينطبق التعريف أيضا. ونحن نعلم أيها الإخوة أن المد المتصل يمد لحفص من طريق الشاطبية كما مر معنا إما أربع حركات أو خمس حركات، ومن بعض طرق طيبة النشر ست حركات، مين؟ المتصل. أما العارض للسكون فنعلم بأنه يمد لكل القراء حركتين أو أربعة أو ستة. الآن الموضوع بده شوية انتباه، ركزوا معي قليلا في موضوع اجتماع المتصل مع العارض للسكون. المتصل ثلاث احتمالات، أربع حركات، خمس حركات، هذا من الشاطبية، ويضاف لها ست حركات من طيبة النشر. العارض للسكون قد يمد حركتين، الرحيم أو أربعة، الرحيم أو ستة، الرحيم، كلها صحيحة وكلها مروية. طيب لما يجتمعا على حرف مد واحد ماذا أفعل؟ ثلاثة ضرب ثلاثة، هذه في له ثلاث احتمالات، المتصل له ثلاث احتمالات، أربع حركات، خمس حركات، ست حركات. العارض للسكون له ثلاث احتمالات، حركتين، أربعة، ستة، ثلاثة ضرب ثلاثة، يتولد منها تسع صور، تسع صور سنأخذها صورة صورة وحالة حالة حتى لا نبقي لبسا في الموضوع أبدا. لو كان مذهبي عندما يأتيني مد متصل أن أمده أربع حركات، ركزوا معي معي تحملونا شوي هالحلقة الله يرضى عليكم. المتصل لو كان مذهبي في المتصل عندما يأتي أن أمده أربع حركات، مثلا من السماء ماء طهورا، مثلا أربع حركات في المتصل، ووقفت على من السماء، من السماء، وأنا عادتي أن أمد المتصل أربعا. طب لما بكون أنا عمد المتصل أربع حركات شو ممكن يكون عمد العارض للسكون؟ عندي ثلاث احتمالات، إما حركتين أو أربعة أو ستة. إذا كان عمد العارض للسكون حركتين والمتصل أربعة، طبعا المتصل أقوى، لا أقوى البدود لازم فما اتصل، المتصل أقوى للإجماع على مده وإن اختلف في مقداره، والعارض للسكون حركتين، إذن أهمل العارض لأنه اللي بيمد العارض حركتين لم يعتد بالسكون. عرفتوا ليش أهملنا العارض؟ لأن من مد العارض حركتين لم يعتد بمجيء السكون، معت السكون كعدمه، فالمتصل أقوى، فأقف عليها من السماء أربع حركات. وإن سئلت ما هذا أقول متصل. طب والعارض؟ نقول أهمل. لماذا أهمل؟ لأنه ممدود حركتين في غير حال الاجتماع، في غير حال الاجتماع ممدود حركتين. طيب لو كان العارض في غير حال الاجتماع ممدود أربعة، الاحتمال الثاني، صار عندي المتصل ممدود، أنا حسبت المتصل أربعة وأخذ ثلاث احتمالات في العارض، بعدين لحسبت المتصل خمسة وأخذ ثلاث احتمالات في العارض، بعدين لحسبت المتصل ستة وأخذ ثلاث احتمالات في العارض، حتى يصيروا تسع صور. الآن نعود، المتصل أربع حركات، الحالة الأولى من حالات العارض أن يكون ممدود في غير حال الاجتماع حركتين، واجتمعا في كلمة من السماء، شو بنعمل؟ نهمل العارض ونقول أربعة، وإن سئلنا نقول متصل. طب إذا أخذت الحالة الثانية من العارض، أن يكون العارض أربع حركات في غير حال الاجتماع، لما اجتمعا أنا أمد المتصل أربعة، والعارض لما يأتي كمان أمده أربعة، فلما أقف على من السماء أكيد حوقف أربعة. ولو سئلت أقول مد له سببان. شو يعني مد له سببان؟ يعني لو جاء سبب المتصل لوحده لمددته أربعة، ولو جاء سبب العارض للسكون لوحده لمددته أربعة، فلما اجتمعا صار مد له سببان. الاحتمال الثالث أن أكون من عادتي في غير حال الاجتماع أمد العارض ستة والمتصل كام؟ أربعة. ركزوا على هذه الحالة يكثر فيها الخطأ. عادتي عند عدم الاجتماع المتصل أربعة والعارض ستة، وصلت إلى من السماء، ماذا أفعل؟ هل أمده أربعا على أنه متصل أم أمده ستا على أنه عارض؟ أمده ستا على أنه عارض. لما؟ لأنه صحيح هو اسمه عارض، لكن من مد العارض ستا حمله على اللازم، واللازم أقوى من المتصل، أقوى المدود لازم فما اتصل. انتبهنا؟ فأمده ستا وقفا، فإن سئلت أقول عارض السكون. هون بعض إخواننا ما بتركز معهم، يعني ما بيقول لك يا أخي كيف ما أنتوا قلتوا أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض. أليس المتصل أقوى من العارض؟ هو عم يأخذ العارض ككل، ليس الأمر على إطلاقه، ليس الأمر على إطلاقه. العارض له ثلاث مراتب، القصر معناها إنكار أثر السكون، أربع حركات اعتداد جزئي بالسكون، ست حركات اعتداد كلي بالسكون، يعني محمول على اللازم، فلما بتحمله على اللازم صار أقوى من المتصل. واضح أيها الإخوة؟ نعم. الاحتمال الثاني أن يكون مذهبي في مد المتصل خمس حركات في غير حال الاجتماع، المتصل خمس حركات والعارض السكون، عندي ثلاث احتمالات، حركتين أو أربعة أو ستة. إن كان عم باخذ العارض حركتين والمتصل خمسة، وصلت إلى السماء أمده خمسة، من السماء. ليه؟ لأنه المتصل أقوى من العارض، من مد العارض حركتين أنكر أثر السكون، يعني تركه طبيعي، فالمتصل أقوى. أنا من الآن الاحتمال الثاني، عادتي أمد المتصل عند عدم الاجتماع خمسة والعارض أربعة، وصلت إلى من السماء، هل أمده خمسا على أنه متصل أم أربعة على أنه عارض؟ خمسا على أنه متصل، لأنه المتصل أقوى من العارض، لأنه هذا اعتداد جزئي، أمد خمسة. انتبهوا. الاحتمال الثالث أن أكون أنا أمد المتصل خمس حركات عند عدم الاجتماع والعارض ست حركات، فإن وصلت إلى من السماء أمد ست حركات. ليه؟ لأنه من مد العارض ستا حمله على اللازم فصار أقوى من المتصل. كمان هذه النقطة انتبهوا لها في حال الخمس حركات. الحالة الثالثة والأخيرة أن أكون مدي للمتصل عند عدم الاجتماع ست حركات والعرض السكون، نعود فنقول ثلاث احتمالات، حركتين وأربعة وستة. لما بدي أقف على من السماء عندي المتصل ستة والعرض حركتين، ماذا أفعل؟ لا والله ستة، لأن المتصل أقوى من العارض اللي مقصور، من قصر العارض لم يعتد بالسكون، إذا أمده ستة. كذلك الأمر لما أخذ الاحتمال الثاني وهو أني أمد العارض أربع حركات مع المتصل ستة، وقفت ماذا أفعل؟ أمد ستة على أنه متصل، المتصل ست حركات أقوى من الاعتداد الجزئي بالسكون. الاحتمال الثالث والأخير أن أكون في حال عدم الاجتماع أمد المتصل ستة والعارض للسكون في حال عدم الاجتماع ستة، فلما اجتمعا أكيد حمد ست حركات، لأنه رقم ستة موجود في المتصل والعارض ممدود ستة حملا على اللازم، فإن سئلت أقول مد له سببان، أقول مد له سببان، لأنه المقدار واحد. شو معنات مد له سببان؟ صرت عم كررها كذا مرة لتفهم. كلمة مد له سببان معناها لو جاء واحد منهما لمددته كذلك، هذا معنى مد له سببان. أنا عندي المتصل ستة والعرض السكون ستة، اجتمعا على من السماء، مد له سببان. لو كان جاء لوحده متصل حمده ستة، لو كان جاء عارض لوحده يعني ما في بعده همزة سأمده ستا، فكيف إذا اجتمع من بابي أولى؟ هذا الكلام الذي أطلت عليكم فيه سنراه تباعا في اللوحات التالية. تذكروا ما قلته لكم الآن من خلال رؤية اللوحات التالية. اللوحة تقول: اجتماع المتصل والعارض للسكون. إذا اجتمع المتصل والعارض للسكون على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا، نحو السماء. هذا مثال لحرف المد الألف. السوء، هذا مثال لحرف الواو. المسيء، هذا مثال لحرف الياء. واللوحات التالية توضح ذلك. هذه اللوحة الأولى التي نعتبر أننا في حال عدم الاجتماع نمد المتصل 4 حركات والعارض حركتين. سنثبت المتصل 4 حركات ونقلب في العارض 2 حركات و4 و6. لما بيكون المتصل في حال الانفراد 4 والعارض في حال الانفراد 2 حركات، فعند الاجتماع شو بيكون الحال؟ 4 حركات. فإن سئلنا ما علة ذلك نقول أهمل السكون وأعمل المتصل، يعني أهملنا لأنه من قصر العارض لم يعتد بالسكون. الاحتمال الثاني أن يكون المتصل في حال الانفراد 4 ولكن العارض كمان في حال الانفراد 4، فإذا اجتمعا أكيد سوف أمد 4. وهنا عندما تتساوى الأرقام إن سئلت ما هذا المد أقول مد له سببان. الاحتمال الثالث ما زلت مثبتا للمتصل على 4 حركات أن يكون العارض في حال الانفراد 6 حركات. 6 حركات معناها محمول على اللازم، والمتصل 4 حركات، مين أقوى؟ 6 أقوى لأنه محمول على اللازم واللازم أقوى من المتصل. فعند الاجتماع أمد 6، فإن سئلت أقول اعتد بالسكون، يعني هذا مد عار السكون. لاحظوا كيف ثبتنا المتصل 4 حركات. الآن سأعيد هذا الجدول ولكن بدل 4 التي على اليمين سنجعلها 5 5 5. انظروا، المتصل منفردا 5، العارض منفردا 2، فعند الاجتماع سأمد 5 يعني لأنه متصل، والتعليل نقول أهمل السكون يعني اعتد بالمتصل لأنه أقوى. الاحتمال الثاني وما زلنا مثبتين للمتصل 5 حركات أن يكون العارض 4 حركات، فعند الاجتماع ماذا أفعل؟ سأمد 5. لما؟ لأن المتصل أقوى من الاعتداد الجزئي بالسكون، والتعليل نقول أهمل السكون. المتصل 5 ما زلنا مثبتين المتصل 5 والعارض الاحتمال الثالث له 6 حركات، فعند الاجتماع أمد 6 حركات، وإن سئلت أقول اعتد بالسكون. إذن في الحالة الأولى أهمل السكون، الثاني أهمل السكون، الثالثة اعتد بالسكون لأنه محمول على اللازم. نفس هذا الجدول سنعيده ولكن المتصل لن يكون 5 بل سيكون 6. لاحظوا، المتصل منفردا 6 حركات، العارض حناخده 2 و4 و6، فإن كان 2 عند الاجتماع نمد 6 معناها اعتدينا بالمتصل ولم نعتد بالعارض، ولو سئلنا نقول أهمل السكون يعني اعتد بالمتصل. الاحتمال الثاني المتصل منفردا 6 والعارض منفردا 4، فعند الاجتماع ما رأيكم ماذا سنفعل؟ سنأخذ 6 حركات لأنه المتصل هنا أقوى من الاعتداد الجزئي بالسكون، وأهمل السكون أيضا، التعليل أهمل السكون. الحالة التاسعة والأخيرة أن يكون المتصل منفردا، وأعود فأقول 6 حركات هذه لحفص من طريق طيبة نشر ليست من الشاطبية والدرة، ولغير حفص كورش وحمزة رحمهما الله. المتصل منفردا 6، العارض منفردا 6، فإذا اجتمعا ما رأيكم؟ أكيد سنمد 6 حركات، ولو سئلنا نقول مد له سببان، مد له سببان. هذه هي الصور 9 لاجتماع المتصل والعارض السكون. تسع صور فصلتها لكم تفصيلا وبينت لكم علتها حتى لا يكون هناك لبس في الموضوع. دائما تذكروا أن من مد العارض للسكون ست حركات حمله على اللازم، واللازم أقوى المدود. من قصر العارض للسكون أنكر أثر السكون، وبالتالي صار مثل المد الطبيعي ضعيف جدا. واضح؟ الاعتداد الجزئي بالسكون أقوى من القصر، لكن المتصل أقوى منه. الاعتداد الجزئي أقوى من القصر، لكن المتصل أقوى منه، أقوى من الاعتداد الجزئي بالسكون. سامحونا شوي، يعني أثقلت عليكم. في سؤال: هل يمكن أن يجتمع ثلاثة أسباب على حرف مد واحد؟ هل يمكن ذلك؟ أن يجتمع ثلاثة أسباب. نحن رأينا الآن اجتماع سببين، لكن ثلاثة أسباب، يعني في مثال نادر جدا في القرآن وهو الوقف على كلمة رئاء. تأملوا هذه الكلمة رئاء الناس، لو وقفنا على كلمة رئاء اضطرارا أو اختبارا لا يتعمد الوقف عليها، لأن الوقف عليها ليس بتام ولا كافي بل ولا حسن، هو ما يعني وقف قبيح، لكن الإنسان اختبر اضطراري أو اختباري. وقف على رئاء، تأملوا اسمعوا رئاء، شفتوا الألف هذه؟ رئاء، هذه الألف ننظر إليها من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى مع الهمزة قبلها رئاء، هذا بدل، مع الهمزة بعدها رئاء متصل. نظرة ثالثة لنفس الألف، للألف نفسها مع الحرف الذي بعدها وهو الهمزة لما سكنت بسبب الوقف عارض للسكون. إذن ألف رئاء عند الوقف عليها ينطبق عليها ثلاث تعريفات، ينطبق تعريف البدل، تعريف المتصل، تعريف العارض للسكون. ثلاثة أسباب على حرف مد واحد، هذا حالي نادرة جدا. ماذا نفعل أيها الإخوة؟ اتفقنا على أن البدل أضعف المدود، أقوى المدود لازم فمتصل فعارض فذو انفصال فبدل. طالما أن البدل أضعف المدود وهو حالة خاصة من الطبيعي بمقدار حركتين، رئاء نهمله. شو بقي عندنا؟ بقي عندنا متصل وعارض السكون، نطبق عليه ما مر معنا من القاعدة التي شرحتها منذ قليل في صورها التسع، اجتماع المتصل والعارض السكون. هذا الذي قلته نستطيع أن نراه على اللوحة التالية: اجتماع المتصل والبدل والعارض السكون. اجتماع المتصل والبدل والعارض السكون، وذلك عند الوقف على نحو قوله تعالى رئاء، فيهمل البدل لضعفه ويبقى المتصل والعارض للسكون، فيطبق عليهما ما سبق من قواعد. هذا ما يتعلق باجتماع ثلاثة أسباب على مد حرف مد واحد، وقلت هذا نادر جدا. بقي عندي حالة واحدة بعد الفاصل سأذكرها لكم، وسامحونا اليوم على الإطالة، أريد أن أنتهي من موضوع قاعدة أقوى السببين حتى ما نطول فيها كثيرا، وإن كنا قد استوعبناها كلها ولله الحمد. عندي حالة واحدة بعد الفاصل أذكرها لكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. بقي عندنا من موضوع قاعدة أقوى السببين اجتماع العارض للسكون مع مد البدل. صورة واحدة: اجتماع العارض السكون مع مد البدل. يعني مثلا لما نقول خاسئين خاسئين، انظروا إلى هذه الياء إين، هذه الياء لو نظرنا إليها مع الهمزة قبلها هذا بدل، لأنه همز ممدود إي، ولو نظرنا إلى هذه الياء مع النون التي بعدها نلاحظ بأن النون سكنت بسبب الوقف، يعني مد عارض للسكون. كذلك الأمر مثلا يراءون أون، لو نظرنا إذا كلمة الذين هم يراءون أون، هذه الواو مع الهمزة قبلها بدل. الواو مع النون بعدها عارض السكون. البدل يمد بمقدار حركتين، العارض السكون يمد حركتين أو أربعة أو ستة. فإن كنا نمد العارض حركتين والبدل حركتين ووقفنا نقف حركتين ونقول مد له سببان، يراءون خاسئين إين، البدل بمقدار حركتين والعارض كان من مذهبي أن أمده حركتين فوقفت حركتين، إذن مد له سببان. لكن لو كان مذهبي أن أمد العارض السكون أربع حركات أو ست حركات ووصلت إلى يراءون إلى خاسئين إلى شنآن ووقفت على واحدة من هذه الكلمات أو ما ماثلها، فإنني آخذ العارض وأهمل البدل، لأن العارض إن كان ممدود ست حركات فهو محمول على اللازم، وإن كان ممدود أربع حركات فهو اعتداد جزئي بالسكون، وكلا الأمرين أقوى من البدل، وكلا الأمرين أقوى من البدل. إذن يراءون خاسئين شنآن، ما مثل هذه الأمثلة عند مده وقفا حركتين ماذا نقول عنه؟ مد له سببان. عند مده وقفا أربعة أو ستة نقول عارض السكون وأهمل البدل، عملا بقاعدة أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. وضح الأمر. نختم هذا الكلام باللوحات التالية التي تبين لنا اجتماع العارض للسكون مع البدل. نرى على اللوحة: إذا اجتمع العارض للسكون مع البدل على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا، نحو شنآن. هل رأيتم هذه الألف كيف أن قبلها همزة وبعدها سكون؟ فهي مع الهمزة التي قبلها بدل ومع السكون الذي بعدها عارض السكون. كذلك الأمر بالنسبة لحرف الواو في يراءون، الواو مع الهمزة قبلها بدل ومع السكون بعدها عارض السكون. كذلك الأمر في خاسئين، واللوحة التالية توضح ذلك. نرى اللوحة التالية: اجتماع العارض السكون والبدل. إن كان العارض للسكون منفردا يمد بمقدار حركتين، وطبعا البدل حيكون أيضا حركتين، فعند الاجتماع أيضا نمد بمقدار حركتين، ولو سئلنا نقول مد له سببان. إن كان العارض منفردا يمد أربع حركات والبدل طبعا أكيد حركتين لغير الأزرق عن ورش، فعند الاجتماع سوف أمد أربعا، وإن سئلت أقول اعتد بالسكون يعني اعتداد جزئي فهو أقوى من البدل. كذلك الأمر إن كان العارض ممدودا ست حركات والبدل طبعا حركتين، فعند الاجتماع سأمده ستا لأن العارض ست حركات محمول على اللازم، ولو سئلنا نقول اعتد بالسكون طبعا اعتداد كلي. الفرق بين الحالة الأخيرة والتي قبلها أن الحالة الوسطى اعتد بالسكون اعتداد جزئي، بينما الحالة الأخيرة اعتد بالسكون اعتداد كلي. بهذا أيها الإخوة نكون قد أتينا على كل الصور والحالات والاحتمالات التي يجتمع فيها أكثر من سبب على حرف مد واحد. في عندي بقي حالة تذكرتها، حالة تشتبه، يعني هناك حالة تشتبه بالمد الذي له سببان، أو بالأحرى اجتماع أكثر من سبب على حرف مد واحد قاعدة أقوى السببين. ما هي هذه الحالة؟ الوقف على نحو قوله تعالى مثلا من السماء ماء ماء، وأصلها ماء ماء، فلما وقفنا عليها أبدلنا التنوين ألفا، وصادف أن كان قبل هذا التنوين همزة، فشكلت الهمزة مع الألف المنقلبة عن تنوين ما يشبه البدل آ ماء. كذلك في سورة الواقعة: إن أنشأناهن إنشاء آ، فهذا آ هل نقول عنه بدل لأنه همز ممدود، أم نقول عنه عوض لأننا عوضنا فيه عن تنوين النصب بألف؟ هل نقول اجتمع على أن هذه الألف يعني كما نقول اجتمع عليها أكثر من سبب؟ لا لا، ليست كذلك، ليست كذلك، لأن هذا ليس بدلا، لأنه ليس منقلب عن همزة ولا هو حرف مد، هو نون أبدلت ألفا وقفا. ولو كان بدلا لا مده ورش رحمه الله في مذهبه الذي يمد فيه البدل أربعا أو ستا، ومعلوم أن ورشا رحمه الله عندما يمد البدل أربع حركات أو ست حركات إذا وقف على ماء إن شاء مده بمقدار حركتين، ما مده أربعا ولا ستا، لأنه ليس بدل. لماذا ليس بدل؟ الألف هنا منقلبة عن نون، فلا تشتبه عليكم هذه الحالة وليست داخلة في قاعدة أقوى السببين. هذا هو بحث أقوى السببين، أسأل الله أن أكون قد استطعت يعني تبسيطه وإزالة بعض الحالات التي يعني تشتبه عند بعض إخواننا، يقولون كيف نمد كيف نفعل، وحتى بعض الذين يقرؤون يعني قد أحيانا يجتهدون في بعض هذه الصور. فنسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في عرض هذا المبحث كما ذكره أئمتنا، ومنهم إمام الكل محمد بن الجزري رحمه الله في النشر، ووسعه ولطفه وجمله ونظمه شيخنا الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم على إتمام الحركات، إتمام الحركات، وهذا بحث غاية في الأهمية، إتمام الحركات بحث غاية في الأهمية، نتكلم عنه إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية في الحلقة القادمة. الآن نشرع في تلاوة الصفحة المنهجية التي علينا، وقد وصلنا بفضل الله تعالى ومنته إلى الصفحة 53 من سورة آل عمران من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وسورة آل عمران والآية 23، الآية 23 قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن ضاق نفسي نعيد هذا المقطع قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى مر معنا في هذه الصفحة بعض الأشياء ننبه عليها منها قوله تعالى وتخرج الميت من الحي وقفنا عليها هي في الوصل من الحي الحي يا آن يا ساكنة بعدها يا مكسورة فلما وقفنا على هذا المشدد ما نستطيع أن ننطق إلا ياء واحدة من الحي لذلك كانت العرب عندما يقفون على أمثال هذه الكلمة يضغطون في كلامهم ليبينوا بأن هذا الحرف الذي وقفت عليه مفردا مضطرا بسبب الوقف لو وصلته هو حرفان فكانوا يقفون بضغط وشدة وهو ما يعبر عنه علماؤنا القدامى من مصنف التجويد بقولهم باب الوقف على المشدد وهذا الأمر يسمى في عصرنا هذا في علم الصوتيات بالنبر يعني الضغط وأيضا كان قد جاءنا سؤال على إيميل البرنامج عن النبر هذا صورة من صور النبر وإن شئت فقل الوقف على المشدد من الحي لابد من هذه الضغطة لابد أن ننتقل من الحاء إلى الياء بقوة من الحي ما هو الخطأ أن أقول من الحي وتخرج الميتة من الحي حي هكذا ضعيفة هذه لا يفعلها أحد من القراء ولا يرضاها أحد من القراء بل حتى في اللغة لا تصح يعني لو أن إنسانا يلقي كلمة في محفل ووصل إلى مثال كهذا عليه أن يشدد يعني لا يصح أن تقول إن فلانا مدني أو مكي، بل تقول مدني مكي. قال تعالى وأضلهم السامري يصلون على النبي لما خلقت بيدي. كل هذه الياءات المشددات في الوصل التي هي ياءان وصلا لو وقفنا عليها لا بد من هذا الضغط، تلقيناه هكذا عن كل الشيوخ وهو منصوص عليه في كتب الأئمة قديما وحديثا. أعود فأقول القدماء سموه الوقف على المشدد، وبعض المعاصرين من علماء الصوتين يسمونه النبر. النبر يعني الضغط. في أيضا بعض الكلمات ننبه عليها، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت. انظروا إلى كلمة نفس في الآية 25، الفاء ضعيفة أيها الإخوة وساكنة، جاورت السين والسين قوية فيها صفير، فلذلك قد تطغى السين عليها فتصير الفاء وكأنها غير موجودة أو ضعيفة جدا. اسمعوني سأنطقها خطأ، سأنطق الخطأ. ووفيت كل نفس تلاقي السين وكأنها كأن الفاء دخلت فيها أو أضغمت فيها. لابد أن نعطي الضعيف حقه أمام القوي، حتى في الحروف نأخذ للضعيف حقه من القوي. ووفيت كل نفس ما كسبت نفس، فنعطي الفاء حقها من الرخاوة يعني جريان الصوت، وحقها من الهمس يعني جريان النفس. الرخاوة والهمس، جريان الصوت وجريان النفس، عندئذ تظهر الفاء للسمع. نكتفي بهذه الملاحظات على صفحة التلاوة ونأخذ فاصلا، وبعد الفاصل سنأخذ بعض الفيديوهات التي أرسلها بعض إخوانتنا إلى موقع البرنامج، ثم نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. قبل أن نأخذ أول فيديو من الفيديوهات التي أرسلها بعض الإخوة والأخوات إلى موقع القناة، أجيب على بعض الإيميلات التي وصلت إلى البرنامج. من ذلك الإيميل من أخونا حسن، من أخينا حسن محمد من نيجيريا، يسأل عن النبر. ما هو النبر؟ تكلمت عنه منذ قبل الفاصل، قلت هو الضغط على مقطع معين بسبب بياني أن هذا الحرف هو في الوصل مشدد، يعني لبيان التشديد. النبر هو الضغط، وهذا الضغط ليس عشوائيا وليس هكذا للتسلية، له وظيفة صوتية لبيان أن هناك شيئا أو نقصا في التلاوة حدثت بسبب أننا وقفنا على حرف واحد، ولو وصلنا لكان بمنزلة حرفين. يسأل سؤال ثاني أخونا حسن محمد من نيجيريا، هل المد اللازم ومد الفرق سواء؟ ليس هناك مد أي أخي الكريم اسمه مد الفرق. مد الفرق هذا لقب من ألقاب المد الذي يفرق به بين الخبر والاستخبار أو بين الخبر والاستفهام. لما تقول أنت الذكرين حرم وتقول الذكرين حرم، فهنا قد فرقت بين الاستفهام والخبر. فإذا الذكرين هذا يقال عنه مد الفرق، لأنه فرق به بين الخبر والاستخبار، وهو نوع من اللازم، يعني هو لقب ليس نوع، لقب لنوع من أنواع اللازم وليس قسيما له. فأرجو أن تنتبه إلى هذا أخي حسن محمد من نيجيريا. الفيديو الأول معنا في حلقة اليوم من الأخت أم عبد الله من الإمارات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما شاء الله أم عبد الله، تلاوتك ممتازة جدا ومنضبطة بأحكام التجويد. انتبهي طبعا لأن أتكلم على دقائق الدقائق، انتبهي إلى كلمة معرضون. لما تقولين ضو احرصي على أن تأتي بالضاد من حافتي اللسان وليس من الطرف الأمامي. الطرف الأمامي أيها الإخوة مهما ضغطنا عليه لن يخرج معنا إلا دال مفخمة. الضاد من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا، ضاء معرضون. فاحرصي أختي أم عبد الله على ذلك، ويعني هي التي نطقتها جيدة لكن هناك أجود. لن تمسنا، اسمعيني جيدا، لن نجعل اللسان قريبا جدا من مخرج التاء ولا يلامس. لا نقول لن تمسنا، لن بعض الإخوة بل بعض الشيوخ يقولون لن تا، يلصق طرف لسانه على مخرج التاء. هذا ما عاد إخفاء، وهذا يعني منصوص على خلافه. ابن البنا الدمياطي رحمه الله في إتحاف فضلاء البشر في القراءة 14 نص على ذلك، قال وليحذر القارئ من إلصاق لسانه عند إخفاء النون عند الطاء والدال والتاء فذلك خطأ، وطريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلا عن ذلك. هذه عبارته رحمه الله، وهو من أشياخنا في الإسناد. نحن ننقل القرآن من خلال هذا الإمام وغيره من الأئمة. إذن نجعل مسافة بسيطة جدا بين طرف اللسان ومخرج التاء، فإذا وصلنا إلى التاء قرعنا المخرج قرعا. أما إذا قلنا لنت نكون قد وضعنا اللسان على مخرج النون أو على مخرج التاء. هذا ما عندي يا أم عبد الله، والباقي كان ممتاز. نأخذ هذا التسجيل لأم هيثم من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ما شاء الله أختي أم هيثم، ما شاء الله تجويدك ممتاز جدا وقراءتك منضبطة بأحكام رواية ورش عن نافع، فأنت من المغرب وإخوتنا في المغرب يقرؤون برواية الإمام عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش، لقبه بهذا اللقب شيخه نافع رحمه الله لأنه شبهه بطائر الورشان، طائر ذو صوت جميل. وورش رحمه الله كان حسن الصوت بالقرآن. أختي أم هيثم تلاوتك ممتازة، انتبهي إلى ولا ياب كاتبني يكتب ولا ياب كاتبني، هذا إدغام بغنة، لا تقولي ولا ياب كاتبني، لا تأتي بياء من غير غنة، لابد من الغنة مع الياء لأنه إدغام بغنة. أو لا يستطي، تطي تطي، نرقق التاء في كلمة يستطيع ونفخم الطاء، لابد من ترقيق التاء وتفخيم الطاء. إن قلنا يستطي أضعفنا الطاء، وإن قلنا يستطي قلبنا التاء طاء. فلا هكذا ولا هكذا، نعطي كل حرف حقه. أو لا يستطي تطي، هكذا نعطي كل حرف حقه، والباقي ممتاز جدا يا أختم هيثم، ما شاء الله على تلاوتك جيدة جدا. عندنا كان فيديوهات أخرى لكن نرجئها إلى الحلقة القادمة، ونأخذ هذا الاتصال من كردستان العراق مع الأخت أم دارون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي حياكم الله. حياك إن شاء الله. عندي سؤال. تفضلي. عندما نقرأ القرآن بطريقة الشاطبية، نعم، هل يجوز أن نقرأ الحرف حركتين والمنفصل أربع، يعني ليس في كلمة واحدة، اجتماعي في كلمة واحدة؟ السؤال مرة ثانية، هل يجوز أن نقرأ العارض حركتين؟ أن نقرأ، ما فهمت الكلمة، أن نقرأ ماذا؟ حركتين يعني قراءة طبيعية، المد المنفصل يعني؟ هل يجوز أن يجوز بطريقة الشاطبية أن نقرأ العارض حركتين والمنفصل أربع حركات، يعني وليس اجتماعه في كلمة واحدة بل منفردا، وإذا كان القارئ يقرأ ببطء، إذا كان يقرأ ببطء ممكن يقرأ حركتين، يا أيها الذين، ما في مانع، ما في مانع أبدا أن يقرأ المنفصل حركتين، لا، مع البطء في التلاوة، هذا الذي فهمت من سؤالك. بس المنفصل أربع حركات، ونقول القاعدة العارض أقوى من المنفصل، العارض أقوى من المنفصل، العارض بحركتين، العارض أقوى من المنفصل، العارض أقوى من العارض أقوى من المنفصل قوة نظرية، لكن العارض والمنفصل لا يجتمعان يا أختي، العارض والمنفصل، العارض محمول على اللازم والمنفصل محمول على المتصل، لكن هل يجتمع العارض والمنفصل على كلمة واحدة؟ لا يجتمعان يا أختي، نحن نتكلم يا أختي على اجتماع مد تعريفين على حرف مد واحد، فهل تعرفين عارضا ومنفصلا اجتمعا؟ لا يجتمعان. لا أقصد القراءة منفردة، يعني من بداية القرآن. إذا كنت تقرأين منفرد خذي المنفصل كما تشائين وخذي العارض كما تشائين، لا علاقة بينهما. أظنك وصلت إلى جواب سؤالك، لا علاقة بين العارض والمنفصل، ولعلك أنت وجدت في بعض الكتب يقولون إن قرأت العارض كذا اقرأ المنفصل كذا، هذا لا غير صحيح، لأن العارض سببه السكون والمنفصل سببه همزة، ولا علاقة بين السببين، هذا سكون وهذا همزة، ما العلاقة بينهما؟ ما في بينهم علاقة. أستطيع أن أمد المنفصل مهما كان حركتين أو أربعة أو خمسة حركتين، طبعا ليس من الشاطبية، أربعة أو خمسة من الشاطبية، والعارض أستطيع أن أمده حركتين أو أربعة أو ستة، هذا سببه همزة وهذا سببه سكون، ولا ينطبقان أبدا على حرف مد واحد. شكرا. في معنى أحد؟ أخونا حسام من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخي الكريم. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك، حياك الله. يا شيخ أنا بديت أحفظ القرآن، أدعي لي أن ربي يكرمني بحفظه. يا رب الله يأخذ بيدك ويجعلك إن شاء الله من خدام القرآن وحفاظه. هنيئا لك. الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يسلمك. يا شيخ أنا بسأل سؤال. تفضل حبيبي. إذا كنت يعني براجع، يعني ما هو تلاوة تعبد، تلاوة مراجعة، هل يشترط الوضوء والطهارة؟ لا. الطهارة من الحدث الأكبر تشترط، أما الحدث الأصغر لا. إذا أنت على غير وضوء وقرأت، المهم أن تكون ليس عندك جنابة، ليس عندك حدث أكبر فقط. أما الحدث الأصغر ممكن يقرأ الإنسان القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل أحواله إلا الجنابة طبعا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. اتفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. أخي حسام رقق النون الله يرضى عليك. أنا ولا تقول أنا. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم لغيب ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله فيك أخي حسام. قل وهم لا يظلمون. يظ ولا تقول يظ، لا تجعل الظاء تهتز. أعد. وهم لا يظلمون. بارك الله فيك ما شاء الله. إن شاء الله عندك قابلية وعندك استعداد، المهم الإنسان يكون عنده الهمة، والهمة موجودة عندك. أسأل الله لك التوفيق. معنا أخونا أبو أسامة من الإمارات، لعلنا نختم به لأنه ضاق الوقت. تفضل أخي أبو أسامة. سيد الكريم عندي سؤال فقط. تفضل حياك الله. تفضل أبو. هل يجوز أن نقرأ في حالة الوقف والابتداء في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، أن نقول واشتعل الرأس شيبا ولم أكن، نقف هنا ثم نعود نقول ولم أكن بدعائك رب شقيا؟ ما الذي دفعك إلى هذا؟ ضيق النفس أليس كذلك؟ ليس ضيق النفس، أنا كنت جالسا مع الإخوة فأخبرني عن شيخي الذي يقرأ عنده بأن هذا من إبداعات القارئين. من إبداعات المقرين. من إبداعات أنا استغربت ذلك. من إبداعات من؟ إبداعات القراء يعني في التجويد وإعطاء المعاني الجديدة. ولم أكن شو لم أكن؟ أن يقول واشتعل الرأس شيبا ولم أكن فيقفون يعني قصده ولم أكن شائبا من قبل؟ هكذا يقول. لا يا سيدي لا، هذا تغيير. أنا استغربت ذلك. لا هذا تحريف للكلم يعني عن مواضعه. هذا تحريف للكلم عن مواضعه. اشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني ما كنت لأشقى وأنا أدعوك يا رب. ما كنت لا يصح يا أخي أن تحمل الكلمة على غير ما أنزلها الله به. هذا تعسف. هذا سماه ابن الجزري رحمه الله، لو رجعت إلى مقدمة كتاب النشر في القراءة العشر سماه وقف التعسف. وقف التعسف. يقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك ثم يعود يقول هو الملك القدوس. لا لا لا لا، هذا أعوذ بالله، لا لا يصح. أنا لا يصح أن نوهم السامع. سيدي الكريم. سيدي لا يصح أن نوهم السامع أن هذه الكلمة مكررة في القرآن مرتين، كل مرة لها إعراب. لا إله إلا هو الملك، أرجع أقول هو الملك، فأوهم السامع بأن هو مكررة مرة داخل في لا إله إلا هو ومرة مبتدأ وخبره هو الملك. هذا لا يصح، هذا نص على العلماء وسموه تعسف، لا يصح ولا يجوز. ممكن أقرأ قليلا؟ والله تفضل قرأ. تفضل هات قرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك إنك على كل شيء قدير. بارك الله فيك أبو أسامة، كان بودي أسمع منك أكثر لكن ما عاد عندنا وقت. لا تلصق لسانك عندما تخفي النون عند التاء، بحاجة إلى تدريب كما شرحت منذ قليل للأخت من المغرب. من تشاء تنزع، انتبه إلى هذا واسمع جيدا وقلد وحاكي القراء لما يقرؤون. وأسأل الله لك مزيد التوفيق بتلاوة أخينا أبي أسامة من الإمارات. نأتي إلى ختام هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا عنده إن شاء الله من المرضيين المقبولين. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.